بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فمما يجب معرفته أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم. العلم صفة أزلية ثابتة لله تعالى. الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم، وعلمه أزلي أبدي، ليس كعلمنا الحادث. نحن علمنا حادث بواسطة أستاذ، ويطرأ على علمنا نسيان، وعلمنا يكون بعد جهل. أما الله تعالى علمه أزلي، لم يسبقه جهل ولا يطرأ عليه نسيان ولا خرف. علم الله ليس كعلمنا، نحن علمنا حادث بواسطة أستاذ، وعلمنا سبقه جهل ويطرأ عليه الخرف والنسيان. أما الله تعالى يعلم بعلمه الأزلي الأبدي الذي لا يتغير ولا يتطور ولا ينقص ولا يزيد، ولا يطرأ على علمه نسيان ولا خرف ولا جهل، ويعلم الأشياء كلها قبل حصولها بعلمه الأزلي الأبدي سبحانه وتعالى. معناه لا يخفى عليه شيء، يعلم الأشياء كلها جملة وتفصيلا سبحانه وتعالى. قبل أن يخلقنا عالم بنا وبأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا ونوايانا وخواطرنا، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولا يزيد في علم الله شيء، يعني لا يجوز أن يقال دخل في ملك الله ما لم يكن يعلمه الله، ازداد علم الله بكذا ما كان يعلمه ثم صار يعلمه، هذا كفر. علم الله أزلي، يعلم الأشياء كلها قبل أن تكون، قبل أن يوجدها يعلمها، يعلمها بعلمه الأزلي الأبدي. علم الله سبحانه وتعالى شامل للجائزات العقلية والمستحيلات العقلية وللواجب العقلي، هذا مهم. معناه الله يعلم أن هذا الجائز العقلي هو جائز عقلي، وهذا الواجب العقلي واجب عقلي، والمستحيل مستحيل. عرفت شو الواجب العقلي والمستحيل والجائز؟ ذكرنا في الدروس الماضية أن مشيئة الله عز وجل وأن قدرة الله تتعلق بالممكن. أما العلم شامل، يتعلق بالجائز والمستحيل والواجب، معناه يعلم الواجب واجب، ويعلم المستحيل مستحيل، ويعلم الممكن أنه ممكن. فإذا الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلم، ولو لم يكن عالما لكان جاهلا، والجهل نقص والله منزه عن النقص. قال الله تعالى في القرآن: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال سبحانه: وهو بكل شيء عليم. معناه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. كذلك مما يجب معرفته أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة السمع. الله تعالى موصوف بصفة السمع. الله يسمع بسمعه الأزلي الأبدي كل المسموعات، كل المسموعات سبحانه وتعالى. وسمعه ليس كسمعنا، ليس بأذن ولا بصماخ ولا بآلة أخرى. الذي يعتقد في الله أن له أذن يكفر، ولو قال له أذن ليست كآذاننا يكفر. الله سبحانه وتعالى موصوف بالسمع، وسمعه أزلي أبدي، فلو لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم، وهو نقص على الله. شو الصمم؟ طرش يعني. الله موصوف بالسمع. أما في القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو السميع البصير. نثبت أن الله تعالى موصوف بالسمع، وسمعه ليس كسمعنا. وموصوف بالبصر، معناه الله سبحانه وتعالى موصوف بالبصر، والبصر صفة أزلية أبدية، وهذه الصفة تتعلق بالمبصرات، يعني يبصر ويرى جميع المبصرات، يرى ذاته الأزلي ويرى الحادثات المخلوقات برؤيته الأزلية بصفة البصر الأزلية سبحانه وتعالى. لو لم يكن متصفا بالبصر لاتصف بالعمى، والعمى نقص على الله، فإذا هو موصوف بالبصر في القرآن، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. هذه الصفات يجب معرفتها، فمن أنكر واحدة منها أو شك فيها يكفر ولو كان قريب عهد بالإسلام. هذا لا أحد يعذر في إنكار هذه الصفات 13، لأن هذه الصفات يدل عليها العقل، العقل يدل عليها. مما كمان مهم أن نذكره في هذا الباب بالنسبة لعلم التوحيد، علم التوحيد يقال له علم التوحيد، ويقال له علم الأصول، ويقال له علم العقيدة، ويقال له علم الكلام. هذا العلم اشتغل به أهل السنة والجماعة، اشتغل به أهل السنة والجماعة، فلا يجوز ذم وقدح هذا العلم. على مثل الوهابي مثلا يقولون علم الكلام مذموم، علم الكلام ذمه السلف، علم الكلام حاربه السلف، حذر منه السلف. يقال لهم علم الكلام الذي حذر منه السلف هو العلم الذي يشتغل به المبتدع أمثالكم، الذي اشتغل به الفلاسفة، الذي اشتغل به الخوارج، الذي اشتغل به المعتزلة، الذي اشتغل به النجارية، اشتغل به المشبهة كالوهابية اليوم. هذا العلم اللي اشتغل فيه أصحاب البدع في تقرير معتقداتهم يقال له علم الكلام المذموم الذي ذمه السلف وحارب السلف وحرم السلف اشتغال فيه. أما علم الكلام اللي اشتغل فيه علماء أهل السنة والجماعة هذا علم ممدوح ليس مذموم، اشتغل فيه الشافع ومالك وأحمد وأبو حنيفة، اشتغل فيه الصحابي كذلك. جاء بعض اليهود عن سيدنا علي رضي الله عنه وقالوا له أين الله؟ قال لهم إن الذي أين الأين لا يقال له أين، الذي خلق المكان لا يقال له أين. قالوا له كيف الله؟ قال إن الذي كيف الكيف لا يقال له كيف. معناه الصحابة اشتغلوا في هذا العلم، المقصود منه تقرير معتقدات أهل السنة، تحرير معتقدات أهل السنة والجماعة، وإثباته بالدليل العقلي والدليل الشرعي. هذا المقصود من علم الكلام. اليوم لو جاء إنسان ملحد ينكر وجود الله قال هاتوا لي دليل أن الله موجود، من قال له في القرآن أفي الله شك؟ يقول الملحد أنا لا أؤمن بالقرآن، هات لي دليل عقلي. فتقول يقول السني العالم دليل على وجود الله، ويثبت له بالدليل العقلي أن الله موجود. هذا البيان هذا من علم الكلام، فلا يقال هذا مذموم. هذا ليس مذموم لأنه هذا في تقرير المعتقدات الإسلامية الصحيحة، فيه بيان عقيدة الرسول والدلالة على صحة ما يعتقده الرسول وأصحاب الرسول، فإذا ليس بمذموم. أما الكلام الذي اشتغل فيه أهل الأهواء، أهل البدع، أهل الضلال يقال له مذموم. هذا معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله، لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. لأن يلقى الله العبد بكل شيء سوى الشرك خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. الأهواء جمع هوى، يعني ما تميل إليه نفوس المبتدعة، نفوس أهل الضلال. العلم اللي اشتغل فيه أهل الضلال في تقرير معتقدات هذا شيء مذموم لا يحبه الله، لذلك ذمه علماء السلف. أما العلم الكلام الممدوح اشتغل به الشافعي، الشافعي ألف أكثر من كتاب في بيان هذا العلم، رد على القائلين بقدم العالم. ألف الإمام أبو حنيفة 5 رسائل في التوحيد، الإمام أحمد اشتغل بهذا العلم، الإمام مالك كذلك، الأئمة الأربعة والسلف الصالح هم على هذا. أبو حنيفة كان يسافر من بغداد إلى البصرة أكثر من 20 مرة، سافر لحتى يناظر المبتدعة من الخوارج والمعتزلة وأمثالهم والفلاسفة، كان عم يناظرهم، وغيره من علماء السلف فعلوا هذا الأمر. فإذا إذا سمعنا أو قرأنا في كتب الوهابية عم يذموا علم الكلام، بيقولوا هالكلام، يقولون هذا مذموم على لسان السلف، بنقول لهم علم الكلام ينقسم إلى قسمين: علم كلام ممدوح اشتغل به أهل السنة والجماعة في تقرير معتقداتهم وهذا لا غبار عليه، أما علم الكلام الذي اشتغل به أهل البدع كالمعتزلة والخوارج والمشبهة والوهابية اليوم وحزب التحرير اليوم وحزب الأخوان اليوم، هذا علم مذموم لا يحبه الله، لأنه مراد في تقرير هذا الكلام إثبات الحيز لله، حتى يقولوا الله له مكان، الله له جهة، الله جسم، حتى يقول حزب الأخوان أنه بتكفير واستحلال دماء المسلمين وتكفير المسلمين، لحتى يقول حزب التحرير أنه الشر ليس بتقدير الله وأعمال العباد الاختيارية ليست بتقدير الله. هذا الكلام في إثبات اعتقاداتهم هذا مذموم، يخالف القرآن ويخالف السنة. أما الذي عليه أهل السنة والجماعة من بيان الأدلة العقلية والشرعية في إثبات صحة ما يعتقده أهل السنة، هذا شيء ممدوح في الإسلام، بل عد العلماء تعلم هذا العلم من الفروض الكفائية، من الفروض الكفائية، صرح كثير من علماء أهل السنة بأن هذا العلم تعلمه فرض كفاية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. الذي لا يتعلم هذا العلم، علم التوحيد، علم التنزيه، لو قرأ القرآن قد يضل، قد يقرأ آية فيفهمه على غير وجهه، أو يقرأ حديث فيفهمه على غير وجهه. في شخص في بيروت كان يقرأ القرآن ويحفظه، يحفظ القرآن كله، كان أعمى ضرير، كان في بيروت في مكان اسمه رأس بيروت، كان مولانا الشيخ عم يدرس، عم يذكر في درسه أن الله ليس كمثله شيء، وأن الله منزه عن صفات النقصان، وذكر أن الله منزه عن الأذن، يعني هذا الشيء الذي يعرفه المبتدئون من العلم، أدنى مسلم يعرف هذا الشيء. فهذا الجاهل الذي يحفظ القرآن عن جهل قال له: الله له آذان في الحديث، لله أشد آذانا. الشيخ عبد الله قال له: أنت حرفت الحديث، الحديث ليس هكذا، أنت قلت لله أشد آذانا، آذانا يعني جمع أذن، جعلت لله أذن، كذبت القرآن الذي أنت تحفظه، الحديث ليس هكذا، الحديث لله أشد أذنا، شنو أذنا؟ استماعا. لله أشد أذنا، الإمام الأوزاعي من السلف قال معناه استماعا، لله أشد أذنا لقارئ حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. معناه صاحب القينة إنسان، هذا كان في مضى يحصل، كن ملك أو أمير أو غني عنده جارية وبتغني، فيطلب منها تغني، فلما هي عم تغني بيسمع لها. الله سبحانه وتعالى أشد استماعا لقارئ حسن الصوت بالقرآن، معناه أحسن هذا. فهذيك شوف تكر معناته أن الله له آذان، كفر وضل وما نفع القرآن الذي يحفظه لأنه كذب. لذلك الله يقول في القرآن عن القرآن: هدى للمتقين، مش لكل الناس، في ناس ما بيهتدوا، بيقروا بس ما بيهتدوا، قد بعض الناس بسبب قراءتهم للقرآن يفهمون آية على غير وجه فيضلون. الله قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذا ما تعلم علم التوحيد وأقدم على قراءة القرآن، فبسبب فهمه للأحاديث على غير وجه كذب القرآن الذي يحمله، فهذا القرآن يوم القيامة يكون حجة عليه وليس حجة له. فإذا هذا بيدل على أنه مهم جدا الإنسان يتعلم علم التوحيد، مهم جدا. وبعض الناس بيعترضوا على أهل السنة، بيعترضوا على الشيخ أنه كيف أنت بكتبك بتقول الله موصوب بالسمع، وسمعه ليس كسمعنا، ليس بأذن ولا آلة أخرى، بصره ليس كبصرنا، ليس بحدقة ولا آلة أخرى، ليش لا تكتفي بتقول الله موصوب بالسمع مصوب البصر، ليش عم تدخل بالتفاصيل تقول ليس له أذن ليس له حدقة؟ من الناس من يعترض على هذا، هذا بسبب جهلهم. أما أهل السنة ذكروا في كتبهم هالعبارات. السلطان صلاح الدين الأيوبي بالرسالة التي أقرها وأمر بتدريسها مذكور هذا الشيء، وعلماء أهل السنة في كتبهم بيّنوا. حتى الإمام الطحاوي من علماء السلف قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ما قال تعالى عن الحدود وسكت، فصل الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. الأدوات يعني الأعضاء الصغيرة، الأجزاء الصغيرة مثل الأذن مثل الأنف مثل اللسان. الأعضاء يعني الأجزاء الكبيرة مثل الإيد الجارحة والرجل الجارحة. الأركان يعني الجوانب. الغايات يعني النهايات. أيوة، تعالى عن الحدود، الحدود جمع حد أي الحجم، الله منزه عن الحجم بالمرة. تعالى عن الحدود والغايات، الغايات يعني النهايات الأطراف يعني. والأركان أي الجوانب، والأعضاء الأجزاء الكبيرة، والأدوات الأجزاء الصغيرة. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، معناه لا يجوز على الله أن يكون في جهة واحدة، ولا يجوز عليه أن يكون في كل الجهات، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. أما المبتدعات المخلوقات تحويهم الجهات، هذا كلام الإمام الطحاوي وهذا من علماء السلف، وهو ذكر قال هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فهؤلاء السرسارون اللي بيقولوا ليش عم تقولوا هالكلام، ليش عم تفوتوا بالتفاصيل، يقال لهم هذا ما جاء به علماء أهل السنة والجماعة، أخذوه من القرآن والحديث. في بالقرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما معنى سنة؟ نعاس. ولا نوم، من نوم معروف. هل يقال ليش الله ذكر عن نفسه أنه لا تأخذه سنة ولا نوم؟ هل يقال بل ما يذكر هالكلام هو معروف أنه الله ما بنام؟ هذا من جهل. إن ربي لا يضل ولا ينسى، فهذا هذا الشيء جاء به القرآن الكريم، جاء به القرآن الكريم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله أن يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.